بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك ذاكرين. يا مالك الملك. الله. الله. يا أرحم الراحمين. يا الله. الله. يا أخي المسلم، من فرح بالباقي وأعرض عن الفاني فتجافى عن دار الغرور وأناب إلى دار الخلود وتزود لسكن القبور وتأهب ليوم النشور، أشرقت عليه الأنوار ولاحت عليه الأسرار، كما أبان ذلك ابن عطاء الله بقوله: قد أشرق نوره وظهرت تباشيره. أشرق نوره بحلاوة الزهد في الدنيا والإقبال على المولى، لأن حب الدنيا ظلمة، فإذا خرج حب الدنيا من القلب دخله النور، وهو حلاوة الزهد وراحة القناعة وبرد التسليم ونسيم الرضا. قال ابن عجيبة رحمه الله: وظهرت تباشيره، أي مبشرات تبشره بالإقبال وروح الوصال وجنة المعارف والجمال. إذا هبت علينا من حماكم نسيمات تذكرنا الوصال، مبشرة بإقبال وسعد وعز دائم ظهرا طويلا، مبلغة شذا تلك المعاني، مذكرة رباها والطلول، فذلك خير وقت بالمعنى وأحسن ما تعاطى السلسبيلا. روي أن الشبلي رضي الله تعالى عنه قال له خاطره يوما: أنت بخيل. ما أنا ببخيل. فقال له خاطره: بل أنت بخيل. فنوى مبرهنا على عدم بخله أن أول شيء يفتح به عليه يعطيه أول فقير يلقاه. فما تم له هذا الخاطر حتى دخل عليه شخص وأعطاه 50 دينارا فأخذها وخرج، فأول من لقاه فقير ضرير بين يدي مزين يحلق له شعره، فناوله الدنانير، فقال الضرير: أعطها المزين، إنها دنانير ذهبية. فرفع رأسه إليه وقال: أما قلنا لك إنك بخيل؟ فناولها للمزين فقال: منذ قعد بين يدي هذا الفقير عقدت مع الله تعالى عقدا أني لا آخذ على حلاقته شيئا. فنظر الشبلي إلى الدنانير الذهبية وقال: آه، ما أحبك أحد إلا أذله الله. Thank you. أخي المسلم، وعلى درب المحبة والمعرفة والذكر نقتفي أثر القوم الذين ودعوا الراحة والنوم واتخذوا المجاهدة طريقا للمشاهدة، وفارقوا الخلائق التماسا للخالق، فبانت لهم الحقائق ودانت لهم الطرائق، وأشرقت بين جوانحهم شموس العرفان، وأزهرت فوق شفاههم نجوم البيان. وصاحب الطريق اليوم الولي الذاكر والصفي العارف ذو النون المصري رضي الله تعالى عنه، حكى فقال: وصفت لي جارية متعبدة فسألت عنها، فقيل لي إنها في دير خراب، فأتيتها فقلت لها: يا جارية، أتتعبدين في مسكن النصارى؟ يا هذا، ارفع رأسك، هل ترى في الدارين غير الله عز وجل؟ يا جارية، هل تجدين وحشة الوحدة؟ إليك عني، فوالذي حشى قلبي من لطيف حكمته ومحبته، وأوقر خاطري من دقيق الشوق إلى رؤيته، ما علمت في قلبي موضعا لغيره. أراك حكيمة، فأخرجيني من الضيق وأرشديني، أرشديني إلى الطريق. يا فتى، اجعل التقوى زادك والزهد منهاجك والورع مطيتك، واسلك طريق الخائفين حتى تأتي بابا ليس ترى دونه حجابا ولا بوابة. ثم أنشأت تقول: من يعرف الرب ولم تغنه معرفة الرب فذاك الشقي، ما ضر ذا الطاعة ما ناله في طاعة الله وما قد لقي. اللهم ارحم وحدتي بين يديك، ووجيب قلبي من خشيتك، واضطراب أركاني من هيبتك. يا الله. الله الله الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي. هنا القاهرة.